تقول أمها هي من زوجتها بدون ولي رجل، الآن عندها 4 أولاد، ما الحكم؟ علما أن أخاها الكبير كان موافق. الأولاد أولادها والنكاح نكاح شبهة. وإذا أرادت التصحيح يقول أخوها زوجتك أختي.